سيئات Ooh. مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات توبوا Yeah. Yeah.

والله الله يستر عليك يا بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم فترى القوم فيها صرعى يومئذ تُعْرَضُونَ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية في جنة قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها قطوفها دانية قطوفها دانية